باب الزنا وطء مكلف مسلم. في هذا الباب سيتكلم عن الزنا. سبق أن ذكرنا بعض الآيات التي تتعلق بأصل مشروعية تحريم أصل تحريم الزنا والآيات التي تتعلق بحده ومن الأحاديث, وذكرنا جملة من الأحاديث. من هذه الأحاديث حديث سعيد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائه, وذكر ذلك سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه حده, فقالوا هو أضعف من ذلك, فقال خذوا إثكالا فيه 100 شمراخ واضربوه به ضربة واحدة, ففعلوا. حديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده حسن, اختلف في فصله ورفعه. من هذه الحديث ذلك حديث عباس رضي الله عنهما عند أحمد والأربعة, ولكن فيه اختلافا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به, وإذا وجدتم من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيم. كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي ورجاله موثوقون. قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرب أن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب, وأبا بكر ضرب وغرب, وعمر ضرب وغرب. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخنذات من الرجال, المتخنذين من الرجال والمترجلات من النساء, وقال أخرجهم عن بيوتكم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه وبسند ضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا, وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة وهو أيضا ضعيف. قالت في عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرعوا الحدود على المسلمين ما استطعتم. وأخرجه البيهقي موقوفا من حديث علي رضي الله عنه قال ادرعوا الحدود بالشبهات. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الحاكم أخرجه مالك بموطأ من مراسيل زيد بن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القذرات التي نهى الله تبارك وتعالى عنها, فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتوب, فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. نعم, غيرها من الحديث. قال هنا الزنا وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا. الزنا ما هو يعرفه؟ قال إنه وطء مكلف. وطء مكلف كم الكلام؟ مسلم. وطء مكلف مسلم عرفه, قال بأنه وطء مكلف مسلم. أيوة, فرش آدمي لا ملك له فيه. أولا أن يكون الواطئ مكلفا, وأن يكون مسلما, وأن يكون واطئ في الفرش, وأن يكون الفرش فرش آدمي, وأن يكون لا شبهة له فيه باتفاق. أنا لا يكون له شبهة, لا يكون فيه له, لا يكون له فيه شبهة ملك, ولا يكون له فيه شبهة نكاح, لا يكون لا شبهة له فيه باتفاق, لا يكون متفقا على حرمته عليه. تعمدا تعمدا, أن يكون على ذلك تعمدا لا إكراه, لا لا أن يكره عليه أو نعم فعله فعله تعمدا. وإن لواطا وإن كان الذي فعل لواطا معناها وإن كان الذي فعل لواطا واللواط هو إدخاله هو إدخاله في الدبر وليس في القبر لكن يعد كذلك زنا. أو إتيان أجنبية بدبر ولو كان ذلك أيضا إتيان أجنبية أنثى لأن اللواط إنما يكون أصلا يطلق عندما عند الإطلاق إتيان الذكر للذكر في الدبر لكن أيضا كذلك ولو أتى الأجنبية في دبرها فهذا أيضا زنا. أو إتيان ميتة نعم وإتيان ميتة كذلك أجنبية فإنه غير زوجة ميتة غير زوجة معناها أجنبية فإنه كذلك يعد زنا. أو صغيرة يمكن وطؤها أو كذلك أو لم تكن بالغة أو لم تكن من وطؤ بالغة لكن إذا أمكن وطؤها إذا أمكن وطؤها أو لم تكن بالغة كذلك يعتبر ذلك زنا. أو مستأجرة أو مستأجرة لواطن الأمة التي استأجرها سيدها للواطن يعني للزنا هذا أيضا لوطئها هذا ليس شبهة يدرى عنه الحد تدرى عنه الحد وإنما هو زنا. نعم أو غيره مستأجرة لسيدها أو غيره كذلك مستأجرة أو مستأجرة لواطن أو غيره نعم مستأجرة لواطن أو غيره معناها سواء كانت الأمة وهذه استأجرها سيدها للواطن هذا لا يعد شبهة تبرأ الحد أو كانت مستأجرة لغيره معناها كانت تخدم هذا الشخص كانت مستأجرة للخدمة تخدم عنده فواطئها هذا زنا هذا زنا محض وبالتالي يعد صاحبه. أو مملوكة تعتق أو مملوكة ولو كانت مملوكة أيضا تعتق عليه كأن ملك أمه أو بنته أو أخته نعم فهذه أيضا إذا ملكها وواطئها بحجة أنها مملوكة أنها مملوكة له فهذا لا يدفع لا يدرع عنه الحد فيحد فهو زان تعتق أنا إذا لم تكن تعتق عليه إذا لم تكن تعتق عليه كانت ابن أخي بنت أخي أو عم أو خالة فذلك شبهة تدرع عنه الحد. أو يعلم حريتها أو يعلم حريتها أو كذلك مملوكة عنده وعلم أنها حرة ليست مملوكة بالحقيقة يعلم أنها حرة هو تبين أنها حرة فهذه التي تبين أنها حرة وكانت تحت أيديه على أنها مملوكة لو وطئها أيضا يحد ليست شبهة تظهر الحد. نعم أو محرمة بصهر مؤبد أو محرمة بصهر مؤبد كأم الزوجة أيضا هذه تواطعها لحد بصهر مؤبد بصهر مؤبد نعم كأم الزوجة أو خامسة أو خامسة هو تزوج خامسة وواطعها قبل أن يطلق الرابعة وتنقضي عدتها أيضا يعتبر ذلك زنا وبالتالي يحد عليه. أو مرهونة ومرهونة بالنسبة للمرتهن المرتهن الذي عنده أمة افتهنها له الراهن فهذه المرتهنة لو وطئها المرتهن أيضا هذا ليس شبهة وبالتالي يحد هزينة يحد عليه. أو ياتي مغنم وياتي مغنم كذلك الأمة التي هي من ضمن إماء أخذهن المسلمون في الغنيمة قبل أن تقسم الغنيمة فلو وطئها قبل أن تقسم الغنيمة أيضا يحد على خلاف في ذلك على خلاف في ذات المعلم لأن له نصيب منها في الحقيقة. أو حربية أو حربية كذلك الحربية إذا وطئها أيضا هذا الحربية التي وطئها لم يسبها مثلا وإنما وطئها وهي في دار الحرب هذا زين حد عليه. حربية أو مفتوتة كذلك الحربية إذا أتاها في دار الحرب فهو زنا حد عليه. نعم لا يدرى الحد كونها خربية. أو مفتوتة وإن بعدة. ومفتوتة كذلك من طائلة طلق مرأة أربعة أهلات ثلاثا وحرمت عليه فوطؤها ولو في العدة ولو أثناء العدة حد عليه. وهل وإن أبدت في مرة تأويان. وهل محل الحد محل حده إذا كان بت ثلاثا فعلية على طلق بالفعل ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق وعليه فلو طلق بصيغة الثلاث لو قال لها أنت طارق ثلاث وواطئها في العدة لا يحد. والقول الثاني أنه يحد مطلقا. نعم. أو مطلقة قبل البناء كذلك إذا طلق امرأة تزوج امرأة وطلقها قبل أن يبني بها فلو وطئها بعد الطلاق أيضا يحد لأنها أصبحت أجنبية. أو معتقة بلا عقد كذلك المعتقة من اعتق أمة له ولم يعقد عليها وكذلك هذه مطلقة قبل البناء إذا لم يعقد عليها فيهما بلا عقد فيهما في المطلقة قبل البناء وفي الأمة التي أعتق. إذا طلق امرأة قبل البناء ولم يعقد عليها أو اعتق أمة ولم يعقد عليها ووطئ أي منهما فقد استوجب الحد. كأن يطأها مملوكها. كأن يطأ هذه المرأة مملوكها. المرأة إذا وطئها عبدها تحد على ذلك وليس شبهة كونها عبده كونه عبدها. نعم أو مجنون. وكذلك ولو وطئها مجنون أيضا وهي طائعة تحد على ذلك بخلاف الصبي. خلاف الصبي الذي لم يبلغ إذا وطئها لا تحد على ذلك إنما تكون فعلت فعل حرام لكن لا حد فيه. إلا أن يشهد العين. إلا بالنسبة للزاني الذي كنا نتحدث عنه إذا شهد العين أنها بأن وطئ امرأة يظنها زوجته وهي ليست زوجة له اشتبهت عليه مع زوجته فلا يحد على ذلك. أو الحكم. أو شهد الحكم بأن شهد الحكم بأن لم يكن الحكم واضحا مثلا شهد حكمة خامسة مثلا تزوج خامسة يظن أنها تحل له واطئها. وأما الزنا الصريح فلا يجهل حكمه. إن شهد مثله ذلك الحكم. إن كان مثله يشهد ذلك الحكم. إلا الواضح. بالواضح إلا الزنا الواضح فلا يعذره الجهل. لا مساحقة. مساحقة هي إتيان المرأة للمرأة. هذا لا يجب فيه الحد وإنما يجب فيه الأدب. أدب اجتهادا. أدب اجتهادا نعم. أدب من فعل ذلك اجتهادا على من فعل المساحقة. كبهيمة. كالبهيمة كمن وقع على البهيمة عند مالك أنه لا يحد وإنما يؤدب اجتهادا. وهي كغيرها في الذبح. وهي كغير هذا أيضا لا تحرم بسبب ذلك إنما يجوز ذبحها. نعم يجوز ذبحها ويجوز استبقاؤها والأكل. والأكل نعم يجوز ذبحها ويجوز أكلها ويجوز استبقاؤها عند مالك. ومن حرم لعارض كحارض. كذلك من وطئ المحرمة لعارض فإنه يؤدب لا يحد كما وطئ زوجته وهي حائض. أو مشتركة أو من وطئ أمة مشتركة بينه وبين شخص آخر لا يملكها كاملة لا يملكها كلها وإنما يملك جزءا منها فهذا لا يحد شبهة ملك جزئي. نعم شبهة ملك جزئي. نعم. أو مملوكة لا تعتق. أو مملوكة لا تعتق كالعمة وكبنت الأخ وغير ذلك، هذه المملوكة التي لا تعتق أبا عليه لو وطئها هذا الشبه تدرع عنه الحد، ولكنه فعل فعلا حراما على كل يعدد أو معتدة أو معتدة كذلك. هذا الذي يذكره دائما فيه الأدب وليس فيه الحد، أو قل معتدة أو معتدة كذلك المعتدة إذا كانت رشعية فإنه لو وطئها قبل أن يرتجعها فإنه لا يحد ولكنه يؤدب عند مالك، وعند أحمد أنه لو وطئها ذلك لو وطئها فوطئها ارتجاعا له. أو بنت على أمي أو بنت على أمي أو بنت على أمي عقد عليها بنت على أمي لم يدخل بها إذا لم يدخل بالأمي ووطئ البنت عقد على البنت ووطئها فهذا أيضا لا يحد عليه وإنما يؤدى. أو أختا على أختها أو أختا على أختها كذلك إذا تزوج أختا على أختها ووطئها فإنه يؤدب ولا يحد. وهل إلا أختن السبي لتحريمها بالكتاب وهل إلا أختن السبي وهل إنما يدرع ذلك عن الحد إذا كانت أخت الرضاع، وأما أخت النسبي فلو عقد على فلو كانت عندهم امرأة وعقد على أختها من النسبي ووطئها فذلك يحد عليه على أهل القول. القول الآخر أنه لا يحد مطلقا ولكن يؤدب في الصورتين على كل تحريمها بالكتاب تحريمها بالكتاب اللي هي أخت النسب، وأن تجمع بين أختين إلا ما قد سلم كما في سورة النساء. تأويلان فيه تأويلان. وكأمة محللة وكأمة محللة معناها كأمة أذن فيها سيدها أذن سيدها في الوطئ في وطئها فإنها أيضا لا يحد عليها، أو أذنت أو كأمة الزوجة إذا أذنت فيها لزوجها فهذه أيضا لا يحد عليها ولكن يؤدب. وقومت وإن أبيا وقومت بعد وطئه لها وإن أبيا وإن أبى المالك والواطئ تقوم ولا بد أن تقوم. نعم وتقوم معناها اشتريها هو اشتريها الواطئ. أو مكرهة أو مكرهة كذلك المكرهة على الواطئ لا تحد لأنها أكرهت. أو مبيعة بغلاء أو مبيعة بغلاء كذلك من باع زوجته الحرة وهي تعلم أنها حرة وقبلت ذلك بسبب الغلاء بسبب الجوع لتجد ما تأكله وما يأكله هو فهذه أيضا لو وطئت لما كان فيها الحد لا تحد لاحتياجها. وكذلك المرأة مطلقا إذا احتاجت احتياجا شديدا ولم تجد قوتا إلا عن طريق الزنا فلا تحد عليه. نعم. والأظهر والأصح كأن ادعى شراء أمة ونكر البائع. نعم الأظهر والأصح كأن ادعى شراء أمة ونكر البائع. ادعى شراء أمة واستحلف البائع، دعا أنه اشترى أمة وواطئها واستحلف البائع بائع اللي قال بأنه لم يبيعها استحلفه وقال له حلف على أنك لم تبيعها، ونكل البائع لم يحلف على ذلك وحلف هو فإنه لا يحد وإنما يؤدب. وحلف الواطئ على ذلك على أنه اشتراه لا يحد على ذلك. والمختار أن المكره كذلك المختار أن المكره على الزنا الرجل الذي يكره على الزنا كذلك لا يحد. والأكثر على خلافه لأنه في الحقيقة لا يكره عليه عبد أن يكون هناك نوع من الرضا به. ويثبت بإقرار مرة هو بالنسبة لإثبات الزنا يثبت بإقرار مرة معناها لو أقر به الشخص مرة واحدة أقر به الرجل وأقرت به المرأة فيثبت بذلك إلا أن يرجع مطلقا معناها إذا رجع عن إقراره مطلقا لا يكون ذلك ناقضا للإقرار و غير ثابت، يكون الزنا غير ثابت، غير ثابت. نعم. أو يهرب. أو يهرب، فإذا هرب أثناء الرجم فذلك عبارة عن رجوع عن الإقرار، وبالتالي يترك لا يكمل رجمه. وإن في الحد، وإن في الحد، أثناء الحد، إذا هرب قبل الحد أو أثناء الحد، المهم إذا هرب عندما أريد إقامة الحد عليه وهو أقر أصلا فذلك يعتبر رجوع منه ويقبل. وبالبينة، ويثبت بالبينة وهي الشهود. وسبق أن تكلمنا عن شهود الزنا، وقلنا أن شهود الزنا لا بد فيه من أربعة شهود، ولا بد أن يعاين المسألة، وأن يصفها أن يكون الزمان والمكان متحدا، وأن يصفها بدقة. فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها. ولو شهد أربعة بالبينة، أربعة شهود على الزنا بالصفة المطلوبة، فإنه لو شهد مثلا بزنا بكر معينة، فإنه لو شهد أربع نسوة على أنها لم تزل بكارتها فذلك لا يرد، لا يرد ثبوت الزنا عليها. أربع نسوة ببكارتها، لأن بكارتها ما زالت موجودة، فهذا لا يرد شهادة الشهود بزناها. نعم. وبحمل في غير متزوجة، وبحمل في غير متزوجة، الحمل إذا ظهر على غير متزوجة فإن ذلك أيضا يكفي في إثبات الزنا. وذات سيد مقر به. نعم، في ذات متزوجة إذا كانت حرة، وفي ذات سيد إذا كانت أمة. أنا الأمة إذا كانت ذات سيد أو متزوجة، كانت متزوجة، إذا كانت غير متزوجة وغير ذات سيد فإنه إذا ظهر الحامل عليها فذلك كاف لإثبات زناها. أما إذا كانت متزوجة أو أقر سيدها فذلك ليس زنا طبعا. نعم. ولكن المهم أن غير المتزوجة من الحرائر، وغير المتزوجة من الإماء، وغير الموطوءة من طرف سيدها، فهؤلاء النساء يثبت عليهن الزنا بالحمل. نعم. ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة، ولم يقبل دعوى المرأة الغصب إذا ظهر عليها الزنا، لا يقبل دعاها أنها غصبت وأكرهت إلا بقرينة، لا يدلت قرينة على إكراهها واغتصابها. يرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب. كيفية الحد، تتكلم عن كيفية الحد. يرجم المكلف الحر المسلم، أيوة، قل. إن أصاب بعدهن بنكاح لازم. نعم، اسمع، الحر المكلف المسلم، هذه ثلاث شروط. المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن، معناها بعد هاي الشروط الثلاث، بعد أن كان حرا مسلم مكلف، إن أصاب معناها إن نكح نكاحا صحيحا بعقد صحيح، أن عقد على امرأة عقدا صحيحا ووطئها وهو متوفرة في هذه الشروط، مكلف وحر مسلم، فهذا محصن، هذا هو الذي يقال له المحصن، وبالتالي إذا زنى بعد ذلك يرجع. صح بحجارة معتدلة، قل بعقد، أصاب بعدهن بنكاح لازم، بنكاح لازم، نعم بنكاح لازم، نعم بنكاح صحيح. صح بحجارة معتدلة، نكاح لازم صح بحجارة معتدلة، أيوة، كذلك يرمى بما يرمى بحجارة معتدلة. نعم. ولم يعرف بداءة البينة، ولم يعرف مالك بداءة البينة، معنى الحجارة ليست كبيرة وليست صغيرة، الحجارة التي يرمى بها حتى يقتل ليست كبيرة وليست صغيرة. ولم يعرف مالك بداءة البينة، معناها لم يعرف مالك أن يبدأ البينة الشهود بالضرب بالرجم، مثلا قال بعضهم يبدأ الشهود أولا الذين شهدوا عليه هم أول من يرجمون، أول من يرجم الشهود الأربعة يبدأون بالرجم ثم الإمام ثم يرجم الإمام بعد ذلك، هذا لم يعرفه مالك، ما يعرف مالك البداءة البينة، هذا مالك قال إنه لا يعرفه. هم الإمام، هم الإمام، هذا القول قال مالك إنه لا يعلم. كلائط مطلقا. كلائط مطلقا. اللائط سواء كان محصنا أو غير محصن يرجم. وإن عبدين أو كافرين. أيوه، واللواط سواء كان حصل من عبدين أو من كافرين يرجمان على كل. يرجم العبدان ويرجم الكافر. نعم. وجلد البكر الحر مئة. وبالنسبة لمن ليس محصنا فالحر البكر يجلد مئة، وعن ليس محصنا يجلد مئة، يجلد إذا سنة يجلد مئة غرب عام. نعم. وتشطر بالرق وإن قل. ويجلد قل. وجلد البكر الحر مئة. وتشطر بالرق، كذلك يتشطر بالرق، معناها يتشطر الحد بالرق. بالنسبة للعبد يجلد خمسين، وبالنسبة للإماء أيضا لا يرجمنا وإنما يجلدنا خمسين فقط، لأن الرجم لا يتشطر وقسنا على العبد. نعم، وبالتالي يعطى لهن نصف الحد الذي يتشطر. وإن قل قل وتحصن كل. هذا ما سمعته. قل على الفقه. وجلد البكر الحر مئة. أيوة. وتشطر بالرق وإن قل. وإن قل، وإن قل الرق معناها وإن كان فيه شائبة رق، معناها ثلثه رقيق أو ربعه رقيق، فيه شائبة رق، فإنه يتشطر عليه الحد. وتحصن كل دون صاحبه بالعتق. وتحصن كل دون صاحبه بالعتق، معناها العبدان الزوجان يتحصن كل دون صاحبه بالعتق، إذا عتق أحدهما يصبح محصنا. نعم، بالعتق الشروط، الشروط التي سيقول لها بالعتق أولا. أيوة. والوطئ بعده. والوطئ بعده معناها إذا اعتق العبد الذي كان متزوجا لأمة، إذا اعتق أصبح حرا، إذا وطئها بعد العتق أصبح محصنا، وكذلك هي إذا اعتقت أصبحت حرة، وإذا وطئها هو بعد العتق أصبحت محصنة. نعم، فترجم ويرجمه حينئذ لأنهما أصبحا محصنين. وغرب الحر الذكر فقط عامًا. وغرب الحر الذكر فقط عامًا، أنا الحر الذكر يغرب عامًا، معنى هذا لا، هذا لا يشاركه فيه العبد. حر الذكر لا تشاركه فيه الأنثى. حر الذكر يغرب عامًا، معناها البكر الذي يجلد، يجلد مئة يغرب عامًا. وأجره عليه. وأجره عليه معناها تكاليفه رحلته، تكاليف النفقة والإقامة في السجن عليه، على المغرب هذا. وإن لم يكن له مال فمن بيت المال. أو إذا كان فقيرا لا يملك مالا فبيت المال هو الذي ينفق عليه في خلال رحلته وخلال إقامته في السجن. كفدك. يغرب إلى أين؟ يغرب لكفدك من المدينة، منطقة فدك من المدينة. مثلا إذا كان الإمام بالمدينة يغربه لفدك، غربه لكفدك هي مدينة فدك. أيوة. وخيبر من المدينة. وخيبر من المدينة معناها المسافة، يغرب للمسافة كالمسافة بين المدينة وفدك والمسافة بين المدينة وخيبر، هذه المسافة هي التي يغربها في الإمام. فيسجن سنة في الغربة، محل الغربة. وإن أعاد أخرج ثانية. وإن أعاد الزنا جلد وأخرج ثانية. نعم، غرب ثانية. وتؤخر المتزوجة لحيضة. وتؤخر المتزوجة لحيضة، أنا حتى تحيض ليدرى أرحمها بريء أم لا. تؤخر لحيضة معناها لا يقام على الحد إلا بعد حيضة حتى يتأكد من براءة رحمها، لأنها إذا كانت حاملا تؤخر إلى الوضع. وبالجلد اعتدال الهواء. أيوة، ما هو الوقت الذي يفعل فيه الجلد؟ يفعل فيه جو معتدل، معناها ينتظر به الوقت الذي يكون جوه معتدلا. وأقامه الحاكم والسيد. نعم وأقامه الحاكم والسيد. أنا يقيم الحاكم اللي هو الإمام على الذين أصابوا حدوده ويقيمه السيد على إمامه عابده. وبالجد اعتدال الهواء وأقامه الحاكم والسيد. وبالجلد اعتدال الهواء وأقامه الحاكم والسيد. قال إن الوقت الذي يقام فيه الحد هو اعتدال الهواء، يعني أن الجلد ينتظر به اعتدال الهواء، ويقيم الحد يقيمه الإمام، يقيمه على من اقترف جريمة تستحقه، وكذلك يقيمه السيد على إمائه وعبده. إن لم يتزوج بغير ملكه بغير علمه. إن لم يتزوج بغير ملكه، إلا إذا كان معنى العبد الذي تزوج بغير ملك السيد بأمة لا يملكها السيد، هذا لا يقيم عليه الحد. وكذلك الأمة التي تزوجت بغير ملكه لا يقيم عليها الحد، وإنما يقيمه عليها الإمام. وبغير علمه معنى إنه يقيم الحد بالشهود والبينة، يعتمد على البينة والشهود لا على علمه الخاص. لا يعتمد الإمام القاضي على علمه في إقامة في الحكم بالحد، ولا يعتمد أيضا السيد علمه في إقامة الحد وكذلك الإمام، وإنما يعتمدون الشهود والبينات. وإن أنكرت الوطأ بعد 20 سنة وخالفها الزوج والحد. وإن أنكرت الوطأ بعد 20 سنة، إذا تزوج رجل بامرأة وقامت معهم 20 سنة ثم زنت فحكم عليها الإمام، ثبت عليها الزنا، فقالت إنها محصنة، قالت إنها غير محصنة، أي أن زوجها لم يطعها قط، وأنكر هو، أنكر الزوج، قال إنه وقال وإن وخالفها الزوج فالحد، وخالفها الزوج، خالفها الزوج أنكر، يدعت أنها لم توطأ خلال 20 سنة، ولذلك فهي غير محصنة، ولهذا إنما تستحق الجلد فقط. هي تريد أن يكون حد أن يكون حدها هو الجلد، وبالتالي إذا ادعت هذا وأنكره الزوج لا تصدق، وإنما يقام عليها الحد. نعم، إنما يقام عليها حد الرجم، لأن حدها ليس حد غير المحصن، وإنما حدها حد المحصن في هذه الحالة. نعم. وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به. وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به، عن مالك في الرجل أنه يسقط ما لم يقر به، معناها إذا أقام 20 سنة مع المرأة ولم يقر بالوطء أنه يسقط عنه الرجم، وإنما يجلد فقط. هذه رواية. نعم. أو يولد له، فإذا ولد له أو أقر بالوطء فهو محصن، وبالتالي يرجم ولا يسقط عنه الرجم. وأولى على الخلاف، وأولى هذان القولان على الخلاف، لأنه لا فرق في الحقيقة بين المرأة والرجل. معناها ولاء الخلاف، معناها هناك قول يقول بأن المرأة إذا ادعت عدم الوطء ولم يصدقها الزوج أنها لا تصدق، وبالتالي هي محصنة وترجم، وكذلك الرجل. القول الثاني أن الرجل كذلك، وإذا لم يقر بالوطء وخلال 20 سنة مع امرأته لم يقر بالوطء أنه أيضا لا يعتبر لا يعتبر أنه محصن، وعدم إقراره بالواطئ إذا أنكرت، إذا ادعت، إذا أنكرت الزوجة ما قاله في الحكم فيهما سيان. إذا فيه قول الأول وأولى عن خلاف، معناها اختلاف الحكم بالنسبة للمرأة والرجل. مثلا نحن في رواية عنه أن الرجل إذا لم يقر فهو غير محصن، والمرأة إذا ادعت أنها لم توطأ منها أنها لم تقر بالواطئ فهي غير محصنة. هذا أولى على الخلاف، معنى هذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. هناك تأويل آخر، أو لخلاف الزوج في الأولى فقط، أو أولى التأويل الثاني أنه لخلاف الزوج في الأولى فقط، معناه أن محل عدم اعتبار قول الزوجة هو أنه خالفها الزوج، ومحل اعتبار قول الزوج أن الزوجة لم تخالفه في الحالة الثانية، معناها الزوجة دعت عدم الوطئ فخالفها الزوج، فإذن يقام عليه حد الرجم، بينما الزوج دعا عدم الوطئ ولم تخالفه الزوجة، إذن هذا اللي يجعله يختلف حكمه عن حكم الزوجة. نعم. أو لأنه يسكت، أو لأنه يسكت، أو لأن الزوج يدعي عليه الوطئ يسكت في الغالب خلاف المرأة. نعم. أو لأن الثانية لم تبلغ 20، أو لأن الثانية، أو لأن لأن عدم إقرار الزوج الذي قلنا إنه إذا لم يقر لا يثبت عليه الرجم وإنما يحد حد الجلد، هذا محله أن المدة التي أقامها مع زوجته لم تبلغ 20 سنة، بينما هي المدة التي أقامتها مع الزوج بلغت 20 سنة فلم تصدق. تأويلات هذه تأويلات بحسب هذا الذي قلنا. وإن قالت زنيت معه فادعى الوطأ والزوجية، وإن قالت زنيت معه فادعى الوطأ والزوجية، هي قالت زنيت معه فادعى هو الوطأ والزوجية، ادعى زوجية مع الوطي. نعم. أيوة. أو وجدا ببيت وأقرى به، معناها أقرى بالوطي، وادعى النكاح، قرى معا بالوطي وادعي النكاح، أو ادعاه فصدقته هي، صدقته هي ووليها، أو ادعاه هو، ادعياه معا، كل منهما ادعاه، كل منهما قاله، كل منهما استأنف قوله، قاله، أو قاله الزوج وقالت هي نعم صدقته هي، أو قاله صدقته هي ووليها، قاله الزوج صدقته هي ووليها، في هذه الصور كلها يحدان. وقالا لم نشهد، نعم، في هذه الصور كلها إذا لم يشهد وقالا لم نشهد، هذه الصور كلها معناها ادعى الوطأ أو الزوجية، أو ادعيا الوطأ أو وجدا في بيت وحدهما، وقالا لم نشهد حدا، إذا قالا لم نشهد في هذه الصور الثلاث حدا، يعني حدا حد الرجل. باب قذف المكلف، في هذا الباب سيتكلم عن القذف. القذف الأصل فيه من القرآن، قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرع عن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وكذلك في نفس السورة في سورة النور قال الله تبارك وتعالى: فلولا جاءوا بأربعة شهداء فإذا ماتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في نفس السورة: ولا يتري بفضل منكم الساعة أن يموتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ويعفوا ويصفحوا لا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يلعنون في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وأما من الأحاديث في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد والأربعة وإشارة إليه البخاري، قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبري فذكره وذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا، الرجلان طبعا مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت، والمرأة هي حملة بنت جحش. وحديث أنس رضي الله عنه عند أبي على ورجاله موثوقون، وأخرجه البخاري نحوه من رواية ابن عباس قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سمحاء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. وفي حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان من بعدهم لا يضربون من بعدهم، أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فما رأيتهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. والحديث أخرجه مالك وأخرجه الثوري في شامعه. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال هنا: قذف المكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو جد. القذف ما هو؟ القذف هو قذف المكلف حرا مسلما، أن يقذف المكلف حرا مسلما بنفي النسب، يقذفه بنفي النسب، يعني ينفي نسبه لأبيه. نعم. عن أب أو جد، يعني ينفي نسبه عن أبيه وعن جده. نعم. لا أمي، إذا نفى نسبه عن أمه فهذا ليس قذفا، لأن الأم نسبته إليها نسبة قطعية. ولا إن وجد منبوذا مطروحا فلم ينسب لشيء فهذا ليس قذفا. أو زنا كذلك، إذا قذف المكلف المسلم الحر بالزنا قال إنه زان، هذا قذف أيضا إذا لم يقم على ذلك الشهود يقام عليه حد القذف. نعم. إن كلف زنا وكذلك اللواط، ولو رماه كذلك باللواط لكان ذلك قذف. إن كلف المقذوف. نعم. وعفى عن وطئ يوجب الحد، إن كلف وعفى عن وطئ يوجب الحد إن كان مكلفا، وكان من المعلوم أنه لم يطع في الماضي وطئا يوجب الحد، معناها لم يطع وطئا حراما، وإنما وطأ مثلا بشبهة، وطأ بشبهة هذا لا يوجب الحد، لكن لم يطع وطئا يوجب الحد، لم يزني في الماضي. نعم. بآلة معناها، والشرط في ذلك أن يكون له آلة الزنا، يكون المقذوف له آلة الزنا معناها له ذكر. وبلغ. نعم وبلغ. وإن يكون بارعا يكون المقذوف بارعا. كإن بلغت الوطأ كذلك بالنسبة للأنثى قالوا هو لا إذا بلغت الوطأ والدعية عليها الزنا رميت بالزنا فذلك قالوا أو مجهولا كذلك مجهول الحال الذي لا يدرى حاله إذا قذفه لأنه يبنى لأن الأصل السلام من عدم العفة فهذا إذا رماه بالزنا فهذا يعد قذفا كذلك الحر المسلم الذي يجهل حاله وإن ملاعنة وولدها والله ملاعنة مهم سواء لأنها هي ملاعنة وملاعنة في نفس الوقت معنى الملاعنة بعد لا تقذف بالزنا لأنها هي اللعان درع عنها حد الزنا فهي لا تعتبر زانية وبالتالي لو قال إنها زانية لكان هذا قذفا لها وكذلك ابنها لو قال إنه ابن زنا لكان ذلك قذفا له ملاعنة وابنها أيضا لو قال قائل إنه ابن زنا يعد ذلك قذفا لأنه هو لا يعد ابن زنا أو عرض غير ابن إن أفهم أو عرض مثلا لم يصرح به بالغمي بنفي النسب ولا بالرمي بالزنا ولا اللواط وإنما عرض بذلك غير الأبي معناها الأب إذا عرض بذلك في حق ابنه أيقام عليه حد ولكن إذا عرض غير الأبي بأن قال قولا غير صريح لكنه أفهم المقلوبة هذا يقام عليه حد حد القذف يوجب 80 جلدة أيوة هذا القذف الذي تكلمنا عنه يوجب 80 جلدة صاحبه يجلد 80 جلدة وإن كرر لواحد أو جماعة إلا بعده وإن كرر القذف لواحد معناه وإن قذف شخصا واحدا عدة مرات فلا يجلد إلا 80 جلدة أو قذف جماعة في آن واحد فلا يجلد إلا جلد لا إلا 80 جلدة إلا إذا كان بعده معناه إذا جلد حد القذف ثم قذف فإنه يجلد مرة ونصفه على العبد ونصف هذا العدد على العبد معناها العبد إذا قذفه يجلد 40 جلدة كرست بزان سيمثل لنا سيعطينا أمثلة على التعريض بالزنا كأن يقول لشخص ويتكلم معه ولست أنا لست بزان كأنه مثلا مفهوم الخلاف أنت زاني أو زنت عينك على خلاف في ذلك فأشهب لا يراها تعريضا بالزنا والمقاسم يراها تعريضا بالزنا أو زنيت مكرهة ذلك تعريض ويحد عليه أو عفيف الفرج أو أنا عفيف الفرج مفهوم الخلاف أنت لست عفيف الفرج أنا عفيف الفرج وبالتالي هذا أيضا هذا قذف بالتعريض وحد صاحبه أو لعربي ما أنت بحر ولو قال لعربي ما أنت بحر لست حرا هذا أيضا تعريض بالزنا بالقذف بنفي النسب وبالتالي يحد عليه أو يا رومي كأن نسبه لعمه أو يا رومي أو لو قال لعربي يا رومي أيضا هذا تعريض بنفي النسب ويحد عليه القذف يحد عليه المعرض معرض القذف وكذلك لو نسبه لعمه لو نسب شخصا لعمه فهذا أيضا تعريض بنفي النسب وبالتالي يحد عليه فأن نسبه لعمه بخلاف جده بخلاف جده لو نسبه لجده ذلك لا شيء فيه وكأن قال أنا نغل معناها فاسد معناها من من من من من نكاح فاسد كأنه هذا قذف لأمه وقال هذا كان قاذفا لأمه. أو ولد سنن أو ولد سنن ولو قال ولو صرح أو قال أنا ولد سنن إما يكون قاذفا لأمه. أو كيا يا قحبة أو كيا قحبة يا قحبة لنادى يا قحبة فهذا أيضا يحد عليه لأنه تعريض بالزنا. يا قحبة يا قحبة القحبة كانها المرأة الفاسدة. أو قرنان أو قرنان المرأة قرنان أيضا الرجل الذي يتغاضى عن فجور زوجاته وبناته. لو ناداه يا قرنان أيضا كذلك هذا تعريض بالزنا وبالتالي يحد عليه. أو يا ابن منزلة الركبان أو يا ابن منزلة الركبان لو ناداه وقال يا ابن منزلة الركبان أيضا هذا تعريض بأنه ابن زنا وبالتالي يحد عليه. أو ياتي الراية أو ياتي الراية لأن الراية إنما ترفعها عند العرب الجاهلين كانت ترفعها المومسات. المومسة هي التي ترفع راية على بيتها ليأتيها الرجال فلو قال له ابن الراية لكان معرضا لأنه ابن زنا وبالتالي يحد على ذلك. أو فعلت بها في عكنها أو فعلت بها في عكنها في عكنها في طيات بطنها لو قال هذا لكان أيضا هذا قذف بالزنا لهذه المرأة التي قال عنها فعلت بها فعلت بها أي أتيتها في عكنها. لا إن سب جنسا لغيره لا إن سب جنسا لغيره لا إن سب جنسا لغيره كمثل لك بأجناس معينة. نعم لا ينسب جنسا من أجناس البشرية غير الجنس الآخر. نعم. ولو أبيض لأسود ولو أبيض لأسود مثلا لو نسب شخصا أبيض لشخص أسود أو نسب شخصا أسود لشخص أبيض هذا لا يعد قلها إن لم يكن من العربي إن لم يكن من العربي لا إذا كان طبعا الأبيض من العربي نسبه للعجم فذلك يعد قلفا للعربي. أو قال مولى لغيره أو قال مولاي لغيره أكمل الكلام أنا خير وقال مولاي لغيره أنا خير وقال المولى لغيره من غيره من العربي من الأحرار أنا خير منك أنا خير فهذا لا يعد أيضا قال أو مالك أصل ولا فصل أو قال لشخص يخاطبه ويشاتمه مالك أصل ولا فصل هذا أيضا لا يعد قال. أو قال لجماعة أحدكم زان أو قال لجماعة أحدكم زان ولم يعينه أيضا هذا لا يعد قذفا بالتالي لا يجد عليه. وحد في مأبون وحد في مأبون المأبون معناه هذا الذي يأتيه الرجال الرجل الذي يأتيه الرجال يحده فيه إذا قال أي لم بشرط. نعم إذا قال له أنت مأبون بشرط كان لا يتأنه كان لا يتأنه كان لا يتأنث معناه إن كان لا إن كان لا لا لا لا يحاكي النساء لا يتأنث معناه لا يحاكي النساء فإذا كان يحاكي النساء فيحمل قوله على أنه يريد أنه كالنساء ولا يريد قوله. وفي ابن النصراني وفي ابن النصراني أو هذه الأقوال فيها الأدب وفي ابن النصراني إذا قال له ابن النصراني أو الأزرقي أو الأزرقي أو ابن الأزرقي قال له ابن الأزرقي إن لم يكن في آبائه كذلك إن لم يكن في آبائه نصراني ولا أزرق. وفي مخنث إن لم يحلف وفي مخنث إن لم يحلف مخنث أنت مخنث إن لم يحلف أنه لم يريد القذف وإنما أراد شبهه بالنساء. وأدب في ابن الفاسقة عاد شوي الفقرة هذه وفي وفي ابن النصراني ويقذف قبلها قبلها شوي وحد في مأبون هو حد في مأبون هاي المسائل يحد فيها وحد في مأبون إن كان الذي رمي بأنه مأبون كان الذي قاله وقال الشخص أنت مأبون أنا هاي تكرشها إذا كان لا يتأنث فهذا قذف وإذا كان يتأنث فيحمل على أنه إنما يريد أن يصف أنهم يشتركوا مع النساء في بعض الأوصاف. ثم إذا قال له يا ابن النصراني أيضا هذا قاله, ويا ابن الأزرق إذا لم يكن في أبائه كذلك, يعني إذا لم يكن في أبائه نصراني ولا أزرق, فهذا أيضا قاله. نعم نغلطنا شوي في المسألة. أيوة. وفي مخنث كذلك, أنت مخنث, هذا قاله إلا إذا حلف أنه إنما أراد صفة الخلقة, إنما أراد الخلقة خلقته, أنه أن خلقته كخلقة النساء. وأدب في ابن الفاسقة هو يؤدب في هذه المسائل التي سيقول لك, ولا يوجد الحد, وإنما يؤدب باجتهاد القاضي. وأدب في ابن الفاسقة إذا قاله يا ابن الفاسقة. نعم. أو الفاسرة إذا قاله يا ابن الفاسقة, قاله يا ابن الفاسرة, فيؤدب في الأمرين. نعم. أو يا حمار ابن الحمار. يا حمار وابن الحمار أيضا كذلك يؤدب فيها. قال له يا حمار وابن الحمار إنه يؤدب في ذلك كذلك. أو أنا عفيف ولم يقل عفيف الفرج, لأن إذا قال عفيف الفرج فهذا يقام عليه الحد, لكن إذا قال أنا عفيف فقط فإنه يؤدب على ذلك تعريضا بالمخاطب, تعريضا بالمخاطب, يريد أن يقول إن المخاطب ليس عفيف ولكن لم يقل عفيف الفرج. الفرق بينها وبين الأولى أنه في الأولى قال أنا عفيف فرج, وفي هنا قال أنا عفيف فقط. نعم. أو إنك عفيفة كان تهكما بها. نعم أيضا هذا يؤدب عليه. أو يا فاسق يؤدب على كل منهم. وإن قالت بك جوابا لزنيت حدت للزنار قذف. وإن قالت بك جوابا لزنيتي حدت بالزنا والقذف, أنا قام عليها حد الزنا أقرت به وقام عليها حد القذف, يعني لم تجد شهودا على ما قالته في حقه. وله حد أبيه وله إذا قذفه أبوه أن يحده حد القذف, أن يقيم عليه, أن يطلب إقامة حد القذف عليه, وأن يقيمه الإمام عليه بعد أن طلبه الإبن, لكنه يفسق بذلك, لكنه إذا فعل ذلك يكون فاسق, هو الإبن إذا أقام حد القذف, إذا طلب إقامة حد القذف على أبيه فإنه له ذلك, ولكن يفسق بذلك. ذلك من موجبات سلب الشهادة, سلب العدالة. يعني وفسق اللي هو الإبن بذلك. وله القيام به معناها للمقذوف أن يقوم بحقه في القذف, أن يطلب إقامة حد القذف على القاذف. وإن علمه من نفسه معناها وإن كان علم من نفسه أن ما قاله عنه حقا, مثلا هو قذف أو قاذف بشيء يعلمه هو في نفسه أنه حقيقة, لكن له إذا لم يأتي طبعا القاذف بشهود له أن يقوم بهذه القضية, أن يقوم بمطالبة بحد القذف للقاذف. نعم. وإن علمه من نفسه كوارثه كذلك الوارث إذا مات المقذوف له أن يقوم ويطلب إقامة حد القاذف على القاذف, يقوم عند القاضي. وإن كانت المطالبة إنما تمت بعد موت المقذوف, فقام وارثه بعد موته بمطالبة بحقه في حد القذف بالنسبة للقاذف. من ولد وولده وأب وأبيه. مع من هم الوارثون الذين لهم الحق في أن يطلبوا إقامة الحد على قاذف, يطلبوا إقامة الحد على قاذف أبيهم, سماه لك, قال لك من ابن وابنه وأب وأبيه. نعم. من ولد وولده وأبيه. نعم. الابن وولده والأب وأبوه, هؤلاء يطالب لهم الحق في المطالبة بحد القذف اللي قال في أبيه. ولكل القيام ولكل واحد منهم أن يقوم بهذا الحق, أن يرفع هذه القضية إلى القاضي كل واحد منهم للابن مثلا لوحده أو لابنه لوحده أو لأبي لوحده أو لجده لوحده وهكذا. وإن حصل من هو أقرب ورعه قبل الإمام وإن حصل من هو أقرب وإن كان الذي رفع القضية إلى القاضي أبعد من الذي لم يرفعها فذلك كله يصح. ورعه قبل الإمام أو بعده إن أراد استلم أو والعفو بعد قبل الإمام أو بعده إن أراد استلم وله العفو قال المقذوف له أن يعفو عن القاضي قبل أن يصل الأمر إلى الإمام قبل أن يرفع القضية إلى الإمام وبعد رفعه القضية إلى الإمام لو إذا كان هو نفسه هو المقذوف. نعم المقذوف هو نفسه له أن يعفو عن القاذف بعد أن بلغ القضية للإمام وقبل ذلك في الصورتين إذا أيوة إن أراد سترا إن أراد سترا إذا أراد أن يستر نفسه وإن حصل في الحد ابتدى أيوة. ولكن الوارث ليس له الحق في ذلك الوارث سر الحق في العفو بعد وصول قضية للإمام. قل هنا قال هنا وإن إن أراد سترا وإن حصل في الحد ابتدئ لهما وإن حصل قذف في الحد معناها إنسان أثناء هو هذا الإنسان هذا الإنسان قذف إنسان آخر وأثناء إقامة الحد عليه قام وقذف شخصا آخر أثناء إقامة الحد عليه قام قذف مثلا قريبا لهذا الشخص المحدود لأجله فإنه إذا فعل ذلك يبتدأ يترك ما مضى مثلا كأن مضت مثلا 10 ضربات تترك ويبدأ من البداية ويكفي حد واحد عن القذفين معنا من البداية نعد 80 جلدة فقط في القذفين. أما إذا كان لم يقذف أثناء الحد إلا في نهاية الحد فنكمل الحد الأول ونأتي بالحد الثاني نكمل الحد الأول مثلا إذا كان لم يقذف إلا بعد أن ضرب 70 ضربة مثلا نكمل الحد عليه في هذا القذف الأول ثم نحده حدا ثانيا للقذف الثاني لا أن يبقى يسيرا فيكمل الأول ويأتي بحد ثاني القذف الثاني. باب تقطع اليمنى في هذا الباب سيتكلم عن السرقة.